إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج لام نون ألف، يقول في رسالته: لي صديق اقترض مني مبلغا من المال ويماطلني في السداد، بالرغم من علمي بظروفه الحالية وأن الله سبحانه وتعالى قد وسع عليه. يقول السائل: فماذا أصنع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وفي واقعة السؤال، الصديق اقترض من صديقه مبلغ من المال ولم يبخل هذا الصديق بالقرض، وإنما مد يد العون لصديقه عملا بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي واقعة السؤال، لم يقابل الصديق الإحسان بالإحسان، إذ كان يجب عليه بمجرد أن وسع الله عليه وأصبح قادرا على السداد أن يسارع بأن يرد القرض إلى صاحبه وأن يشكره على صنيعه ووقوفه بجانبه، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وواضح أن التشريع الإسلامي بعد أن فتح باب التعاون بين الناس، خاصة التعاون بينهم في الظروف المالية بالقرض أو العارية أو الهبة أو الوصية، فقد رعى الشرع حق المقرض، إذ هو قد دفع المال للمقترض على أن يسترد مثله، ولم يتنازل عن حقه في هذا المال كالهبة التي يعطيها صديق لصديقه أثناء الحياة دون مقابل، أو كالوصية حيث يتنازل الموصى عن جزء من ماله للموصى عليه بعد وفاته، أو العارية أو غير ذلك. أما في القرض فالمقرض يطلب ماله الذي أقرضه، إذ لا زالت نفسه معلقة بهذا القرض، لم يتنازل عنه ولم يبرئ المدين عن هذا المال. ومن ثم على المقرض في واقعة السؤال أن يوسط بعض أصدقائه لدى هذا الصديق المقترض، وأن يبين له خطورة المماطلة، إذ هي ظلم، من حق الدائن أن يرفع الدعوى أمام القضاء وتتخذ معه الإجراءات القانونية. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبين خطورة الدين، وأن الإنسان إذا مات وعليه دين يعني فنفسه معلقة، هذا الدين يعني معلقة يعني مرهون بهذا الدين حتى يقضى عنه وهو في قبر. فخطورة الدين كثيرة، وحتى الشهيد يعني يؤجل يعني إلا يغفر له كل شيء إلا الدين. حقوق العباد لابد من أدائها أو الإبراء منها. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع السائق سيد حسن من محافظة الإسماعيلية، يقول في رسالته: ما دعاء السفر؟ وهل يوجد أكثر من دعاء؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذا الدعاء المبارك هو سنة عن النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، يقوله الإنسان المسلم عند بداية ركوب أي وسيلة مواصلات على البعير أو السيارة أو السفينة أو القطار أو الطائرة، وسواء كان ذاهبا إلى سفر أو عائدا من السفر. وفي هذا الحديث الشريف يعلمنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عدة أمور وآداب. فإذا ركب المسلم أي وسيلة نقل ومواصلات واستقر عليه أن يذكر الله عز وجل ويكبره استشعارا لكبرياء الله عز وجل وأنه أكبر من كل شيء، وأن يقر أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الأدوات والوسائل بقدرته. والإنسان لما ركب مسافرا في سفر من أسفار الدنيا كأنه يتذكر السفر الأخير من هذه الدنيا، وهو سفر الإنسان إلى الله عز وجل، ويكون الدعاء بالتوفيق لعمل البر والطاعة والتقوى وأداء ما يرضي الله من أعمال صالحة. كما يطلب المسلم في هذا الدعاء من الله عز وجل أن يكون في معية الله سبحانه وتعالى أثناء السفر وأن يرعى الأهل فهو بكل شيء محيط. ثم تكون الاستعاذة من بعض ما يصيب الإنسان في السفر وشدته ومشقته، والاستعاذة من كل منظر قد يراه أثناء سفره يورث الهم والحزن، والاستعاذة من سوء المنقلب عندما يعود إلى أهله وماله. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الحور بعد الكور، يعني من النقصان بعد الزيادة وتغير الحال من الطاعة إلى المعصية، وتعوذ أيضا من دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من سفره يكثر من الأذكار والدعوات. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل، أي إذا رجع من السفر، إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة، كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.